أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد اعتنت الشريعة الإسلامية بآداب الكلام والحديث، فأمرت بحفظ اللسان ولزوم الصمت ولين الكلام. ولخطورة اللسان، فقد ركزت الشريعة على آداب الكلام والمحادثة، وألف العلماء المصنفات المستقلة في هذا الباب، وبيّنوا آداب الحديث والمناقشات والمناظرات العلمية. فالإسلام يريد أن يميز المسلم بعقيدته وعبادته وأخلاقه وآدابه ومظهره. وبيّن الإسلام خطورة الكلمة، قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وعن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة. رواه البخاري. وقد يتكلم المرء كلمة توبق دنياه وآخرته، وقد يقول كلمة يرفعه الله بها درجات ودرجات. ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها فيزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية: إن الرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها من أبعد من الثريا. أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني. مستمعي الأكارم، ولما كانت الكلمة بهذه الأهمية لما لها من خطورة، كان ينبغي على المسلم أن يعتني بلسانه غاية الاعتناء، فيجتنب القول الباطل وقول الزور والغيبة والنميمة والفاحش من القول. وجماع ذلك أن يصون لسانه عما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي سؤال معاذ بن جبل رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخل الجنة ويباعد من النار، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وبعض أبواب الخير، ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد ضمن الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة لمن صان لسانه وفرجه، فقال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، رواه البخاري. ولقد ذكر الماوردي رحمه الله شروط الكلام النافع في 4 نقاط، هي أن يكون الكلام لداع يدعو إليه إما في اجتلاب نفع أو دفع ضر، وأن يأتي به في موضعه ويتوخى به إصابة فرصته، وأن يقتصر منه على قدر حاجته، وأن يتخير اللفظ الذي يتكلم به. وللكلام آداب يفتقدها الكثير ممن لا يحسب للكلمة أي حساب، بل يتكلم فيما يعلم ولا يعلم، ويريد أن يكون متصدرا للمجالس، ولربما تكلم في بذيء القول وساقط العبارات ليرضي الناس بسخط الله. ومن آداب الكلام أولا مخاطبة الناس على قدر فهمهم وعلمهم، وهذا من مهمات الآداب خصوصا للعلماء والوعاظ، فينبغي أن يكون الكلام متناسبا مع ثقافة السامعين. ففي صحيح البخاري رحمه الله عن علي رضي الله عنه موقوفا: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي مقدمة صحيح مسلم رحمه الله عن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ثانيا: أن يقول المتكلم خيرا أو يلتزم الصمت، وهذا أدب نبوي قولي للذين يهمون بالكلام، أن يتريثوا ويتفكروا في كلامهم الذي يريدون أن يتكلموا به، فإن كان خيرا فنعم القول هو وليقل، وإن كان شرا فلينتهي عنه فهو خير له، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال ابن حجر: وهذا من جوامع الكلم، لأن القول كله إما خير وإما شر، وإما آيل إلى أحدهما، فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها، فأذن فيه على اختلاف أنواعه، ودخل فيه ما يؤول إليه، وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إلى الشر، فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت. ثالثا: أن يتكلم كلاما طيبا فهو له صدقة، فقد دلنا الحديث السابق على أن المرء مأمور بقول الخير أو الصمت، ثم رغب الشارع الحكيم في قول الخير لأن فيه تذكيرا بالله وإصلاحا لدينهم ودنياهم وإصلاحا لذات بينهم وغير ذلك من وجوه النفع، ورتب على ذلك أجرا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة، ورب كلمة طيبة أبعدت قائلها من النار. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. رابعا: فضل قلة الكلام وكراهية كثرته، فقد جاء الترغيب في الإقلال من الكلام في أيما حديث، وذلك لأن كثرته يكون سببا في الوقوع في الإثم، فلا يأمن المكثر منه من فلتات لسانه وزلاته، فمن أجل ذلك جاء الترغيب في الإقلال من الكلام والنهي عن كثرته. روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وقوله وكره لكم قيل وقال فهو الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم، ذكره النووي رحمه الله. وكثرة الكلام مذمومة في لسان الشرع، فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا خير في فضول الكلام. وقال الشاعر: يموت الفتى من عثرة بلسانه، فعثرته بالقول تودي برأسه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. هذا، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثر.